موقع مهرجانات.com. انا مش زعلانه اني خسرته، انا كسبانه حياتي بقعده، انا كنت في سجن ومحبوسه، خدت براءه لما انا سبته. من بعدك مشاعرنا سليمه، البعض ما قصرش علينا، انا جاي اصحح له الصوره، قصتنا بقت قصه قديمه. عملت من الفسيخ شوربه وخدت الوقت عليته، واخترت الوحش بالذات وجوه قلبي حطيته، ومن دون البشر والناس بكل سذاجة حبيته. ده كان اقل خلق الله، الحمد لله ان انا رميت. يحيى العقل يحيى العقل، كل الناس عرفوا انك ندل. يحيى العقل يحيى العقل، ده عليك بنو زهر الخضرا. يحيى العقل يحيى العقل، كل الناس عرفوا انك ندل. يحيى العقل يحيى العقل، لك على قلبي حق وفضل. خلصت اخر حبه في طاقتي، وخسرت معاك عمري ووقتي، انا ليه استحملتك من الاول، ليه كنت بفوت وبعدي، طلعتك خارج حساباتي وحسبتها صح المره. هدور وشي الناحية التانية لو شفتك بالصدفة قصادي. عملت من الفسيخ شربة وخدت الوقت عليته، واخترت الوحش بالذات وهو في قلبي حطيته، ومن دون البشر والناس بكل سذاجة حبيته. ده كان أقل خلق الله، الحمد لله ان انا نسيت. يحيى العقل يحيى العقل، كل الناس عرفوا انك ندل. يحيى العقل يحيى العقل، ده عليك بنو زهر الخضرا. يحيى العقل يحيى العقل، كل الناس عرفوا انك ندل. يحيى العقل يحيى العقل، كل الناس عرفوا انك